الآن هذه المسألة تشبه من جهة مسألة ستأتي عند شرحنا لحديث حكيم بن حزام، ألا وهي بيع الرجل ما ليس عنده، لكن بينهما ماذا؟ فرق. الآن سيأتينا من حديث حكيم بن حزام عند أبي داود وغيره، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أما هذه المسألة كما قلنا في حكم ماذا؟ بيع شيء لم يقبض، اشتري هذا الشيء لكنه لم يقبضه أي لم يحوزه، هل له أن يبيعه أو لا؟ بالنسبة هذه المسألة فيها تفصيل، هذا نلاحظ أن المصنف أكثر رحمه الله تعالى في هذا الباب. الآن لو نظرنا للمبيع، لو نظرنا للمبيع فقد يكون طعاما وقد يكون عقارا وقد يكون ماذا؟ منقولا، أي أشياء أخرى منقولة غير الطعام وغير العقار، والمقصود بالعقار الأراضي والبنايات، فهذه ليست ماذا؟ السلع ليست منقولة، لا تنقل، بخلاف مثلا السيارة سلعة ماذا؟ منقولة. فلو نظرنا كما قلنا للمبيع فإما أن يكون طعاما بأنواعه، وإما أن يكون عقارا بأنواعه، وإما أن يكون ماذا؟ منقولا بأنواعه. فالمبيع في الغالب لا يخرج عن هذه الأشياء. الآن بالنسبة للطعام لا إشكال بين الفقهاء وحكي الاتفاق على أنه ماذا؟ لا يجوز له أن يبيع الطعام ماذا؟ حتى يقبضه أي يستوفيه. بالنسبة للطعام لا إشكال في ذلك، أي اتفقوا على أنه ليس له ماذا؟ أن يبيع الطعام حتى يقبضه، حتى يقبضه. والطعام سواء كان مكيلا أو كان ماذا؟ موزونا. الطعام قد يكون ماذا؟ مما يكال، وقد يكون ماذا؟ مما يوزن. فنخرج الطعام ونستحضر أن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في غير الطعام، الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في غير الطعام، فبالتالي ما حكم مثلا أن يبيع أرضا اشتراها لكنه ماذا؟ لم يقبضها. ما حكم أن يبيع سيارة مثلا اشتراها لكنه ماذا؟ لم يقبضها، اشتراها لكنه ماذا؟ لم يقبضها. فما حكم ذلك؟ لأننا كما قلنا الطعام يخرج من المسألة. أسهل المذاهب، أسهل المذاهب هم من؟ المالكية. أسهل المذاهب هم المالكية. فمالك واختاره جماعة من الفقهاء كما قال النووي رحمه الله تعالى، ذهب إلى أنه لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سوى الطعام. مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى أنه لا يجوز أن يبيع الطعام بأنواعه حتى يقبضه، أما غير الطعام فذلك ماذا؟ جائز. غير الطعام ماذا؟ فذلك جائز. وأشد المذاهب في هذا الباب هم الشافعية، أشد المذاهب في هذا الباب هم الشافعية. فالإمام الشافعي وغيره قال أنه لا يصح المبيع أن يباع حتى يقبض، سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غير ذلك. الشافعي كما قلنا كما هو مشهور قال ماذا؟ لا يصح في كل مبيع، سواء كان المبيع عقارا أو طعاما أو منقولا أو نقدا أو غيره، فلا يجوز له ماذا أن يبيع شيئا حتى ماذا يقبضه قبضا تاما. بالنسبة لأبي حنيفة قال كما هو مشهور عنده أو عند الأحناف أنه لا يجوز في كل شيء إلا العقار. أبو حنيفة قال لا يجوز في كل شيء إلا ماذا؟ العقار. فأبو حنيفة المنقولات لا بد أن تقبض، النقد لا بد أن يقبض، أما العقار فلا، أما العقار فلا. الحنابلة اختلفت الأقوال عن الإمام أحمد، اختلفت الإمام على الأقوال عن الإمام أحمد، فقال أنه لا يجوز بيع المكيل والموزون والمطعوم والمعدود وغير ذلك حتى يقبض، أما ما عدا هؤلاء فيجوز. يعني لو لاحظنا مذهب الإمام أحمد أدخلوا ماذا؟ المعدود، أدخلوا كذلك ماذا؟ الموزون، أدخلوا كذلك المذروع الذي يباع كالقماش يباع ماذا به؟ بالذراع، أما غير هؤلاء فيجوز. سبب الخلاف راجع للنصوص التي في الباب، يعني سبب الخلاف في المسألة هل غير الطعام يلحق بالطعام أو لا، هذا هو سبب الخلاف حتى تستحضر المسألة. هل غير الطعام من المبيعات هل يلحق بالطعام أو لا؟ الآن لو نظرنا ما العلة أي في النهي مثلا في الطعام ما هي، قد يعجز قالوا ماذا عن تسليمه، قد يبيع شيئا لم يقبض ثم لم يطالب به يعجز عن تسليمه، قد يتلف، قد ماذا يتلف خاصة في الطعام. لكن في نقطة ينبغي أن تعلم أن باب القبض يختلف باختلاف ماذا المبيع، فمثلا القبض في باب العقار بماذا؟ بالترك. القبض لا يكون في باب العقار باليد وإنما يكون بالتخلية القبض، فلذا نقول أن القبض يختلف باختلاف المبيع، كل مبيع ماذا تختلف صورة القبض فيه. فنستحضر كما قلنا أن الخلاف الذي بين الفقهاء في غير الطعام، أما الطعام فاتفقوا ماذا على أن لأن الطعام يدخله ماذا الربا، أما الطعام فمتفق عليه. أسهل المذاهب والذي حتى كما قال النووي مذهب مالك أخذ به الكثير، مالك، فمالك عنده يجوز في كل المبيعات إلا الطعام. أشدهم شافعية لا يجوز في كل ماذا المبيعات حتى تقبض. الأحناف كما قلنا لا يجوز إلا في العقار. الحنابلة الطعام وما يلحق بالطعام المذروع والموزون والمكيل، أما غير ذلك فجائز. وقد تجد في المذهب الواحد أكثر من قول، لكن الذي ذكرناه هو المشهور. قال باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي، أي ما حكم ذلك؟ والاستيفاء هناك بمعنى القبض كما قلنا. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم، أو عفوا إلا ابن ماجه، عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74. هذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه. هذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع، معنى ابتاع اشترى، من ابتاع أي اشترى، من ابتاع طعاما، ولفظ الطعام يطلق على كل مأكول ومشروب، فلا يبعه. الله هنا ماذا؟ ناهية، ولذا جزمت فلا يبعه. قال: حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه. وفي الرواية الأخرى حتى يقبضه، وجاءت في رواية أخرى حتى يكتاله، جاءت حتى في الرواية الأخرى حتى يكتاله. فهذا الحديث والذي بعده كما قلنا نهي عن بيع المبيع قبل القبض، متفق على الطعام، مختلف فيما سوى الطعام، لأن فيما سوى الطعام صوره ماذا؟ كثيرة. الآن صار البيع ماذا؟ بالهاتف، صار البيع مثلا بالهاتف، يشتري ويبيع بالهاتف. قال: ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع. نلاحظ أن مذهب ابن عباس يوافق من؟ مذهب عبد الله بن عباس يوافق من؟ شوف ماذا يقول: وقال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثل الطعام. يوافق الشافعي، يعني مذهب عبد الله بن عباس كل ما سوى الطعام يلحق بالطعام، أي لا يجوز أن يباع قبل القبض، يعني سواء كان طعاما منقولا عقارا نقدا، كل ذلك لا يجوز بيعه إلا بماذا؟ إلا بعد القبض. قال: حدثنا عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، نبتاع أي نشتري، نبتاع الطعام أي نشتري الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، يعني يأمرهم بماذا؟ نقله. بنقله، والمراد بالنقل هنا الحيازة، فكونه الآن اشترى طعاما من هذا السوق ونقله لا يشترط أن ينقله إلى بيته، فكونه بمجرد نقله قد امتلكه، قد قبضه، قد حازه. قال: قبل أن نبيعه، يعني جزافا، والمقصود هنا بقوله قبل أن نبيعه يعني جزافا، أي بلا كيل ولا وزن، وهذا البيع يسمى ببيع الجزاف، بيع هذا البيع يسمى ماذا؟ بيع الجزاف، يعني يبيع الشيء قبل أن يكتاله، يعني يأتي للسلعة، هذه السلعة كم؟ خذ هذا المبلغ مقدرة هكذا دون معرفة وزنها الحقيقي، هذا يسمى بيع الجزاف. فظاهر الحديث أن المنع من بيع الطعام قبل قبضه عام في كل طعام. قال: ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل ينسب دائما لجده أبو عبد الله الشيباني البغدادي، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا يحيى، أي يحيى بن سعيد القطان البصري، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أخبرني نافع عن ابن عمر قال: كانوا يبتعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه، كالحديث السابق. معنى على السوق أي في مكان مرتفع بالسوق معروف، كانوا يبيعون هناك الطعام، فأمر ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بحيازة الطعام، أن يقبض ثم يباع. ثم قال: حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة، حديثه عند البخاري، وعند أبي داود والترمذي في الشمائل، ثقة حديثه عند البخاري وعند أبي داود والترمذي في الشمائل. قال حدثنا ابن وهب أي عبد الله بن وهب القرشي المصري، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا عمرو هو عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث المصري، وابن وهب هو راوية عمرو بن الحارث، راوية عمرو بن الحارث ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن المنذر ابن عبيد ابن عبيد المديني ويقال المدني مقبول، حديثه عند أبي داود والنسائي. بعضهم يفرق بين المدني والمديني فيقول أن المدني من كان من أهل المدينة أصالة، والمديني أصله ليس من المدينة لكنه سكن المدينة فيقال عنه المديني. أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، هذا الحديث صحيح بما قبله. حدثه أن عبد الله بن عمر قال حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكين حتى يستوفيه. ما سبب الخلاف في غير الطعام؟ لأن الأحاديث أكثرها في الطعام فقط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا من؟ ترمذي. وعثمان بن أبي شيبة كذلك ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ترمذي. أبو بكر صاحب المسند عنده كذلك مسند لكن مشهور بالمصنف، وعثمان عنده مسند وعنده التفسير، وأبو بكر توفي قبل عثمان. أبو بكر بن أبي شيبة توفي سنة 35 و200، وعثمان توفي سنة 39 و200، وعثمان توفي سنة 39 و200. أبو بكر أشهر من عثمان. مسلم أكثر من الرواية عن أبي بكر، وأبو داود أكثر من الرواية عن عثمان. قال حدثنا وكيع ابن الجراح الكوفي الرؤاسي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وكيع عن سفيان هو الثوري في الغالب، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني، عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 بالطائف، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه، والنهي يقتضي التحريم، حتى يقتاله، معنى حتى يقتاله حتى يقبضه. زاد أبو بكر قال قلت لابن عباس أي القائل من طاووس لما؟ قال ألا ترى أن أي لما النهي، ما سبب النهي؟ ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام ماذا؟ مرجى، معنى مرجى مؤخر، يعني كأنه باع الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال ماذا؟ البر بالبر يدا بيد، فهذا كأنه باعه ماذا؟ مؤخر ونسيئة. وفي الطعام يشترط فيه ماذا؟ القبض، طعام بطعام يشترط القبض، ويشترط كذلك ماذا؟ المساواة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وهذا مرة معنا. ثم قال حدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجة. وسليمان بن حرب البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، تحويل حاء وانتقاء من سند إلى آخر. وحدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهذا لفظ مسدد أي ليس بلفظ سليمان. عن عمرو بن دينار المكي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم طعاما فلا يبح حتى يقبضه أو يقبضه. فبين هنا في الرواية معنى الاكتيال قبض، قال سليمان بن حرب حتى يستوفيه زاد مسدد قال وقال ابن عباس وأحسب أن كل شيء مثل الطعام أي لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه. وهذا من أدلة من الشافعية، هذا من أدلة الشافعية أن كل مبيع حكمه حكم الطعام. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم وشهاب بن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا، معنى جزافا من غير مكيل ولا وزن، أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله، أي أنه كانوا يشترون الطعام جزافا أي لا يعرف وزنه ولا ماذا مقداره، وبعضهم كان ما الذي يفعله يبيعه قبل ماذا قبل قبضه، فكانوا يضربون على ذلك، معنى ذلك ينهون عن ذلك. ثم قال حدثنا محمد بن عوف الطائي الحمصي ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي في مسند علي، ثقة حديثه عند أبي داود والنسائي في مسند علي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي الحمصي صدوق حديثه عند البخاري في جزء القراء عند أصحاب السنن قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق يدلس إمام في المغازي حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي الزناد أي عبد الله بن ذكوان المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبيد بن حنين المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر هذا الحديث تفرد به المصنف وأخرجه أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني هذا الحديث تفرد به المصنف وأخرجه أحمد في المسند وحسنه الشيخ الألباني قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته معنى استوجبته لنفسي أي صار في ملكي نعم معنى ذلك صار في ملكي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا أي زاده على ما اشتراه فأردت أن أضرب على يده كناية عن ماذا؟ الموافقة البيع أي أعقد معه البيعة ضرب على اليد هذا يأخذ الثمن وهذا يأخذ المثمن هذا معنى الضرب فأخذ رجل من خلفي بذراعي قال فالتفت فإذا زيد بن ثابت الأنصاري فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك أي حتى ماذا؟ تملكه لما الآن لما يحاز ويذهب به إلى الرحل يعرف بعد ذلك هل أصابه شيء أم لم يصبه شيء قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع في مكان اشترائها في مكان شرائها حتى يحوزها يحوزها التجار إلى رحالهم أي حتى تنتقل السلع إلى الرحل أي إلى مكانه وكل كما قلنا قبل قليل كل ذلك بحسب السلعة كل سلعة ماذا تختلف باختلاف أو القبض يختلف باختلاف السلعة نعم باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلابة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع، فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء ولا خلابة. قال أبو ثور عن سعيد. نعم. ثم قال: باب في الرجل يقول في البيع لا خلابة. والمقصود بالخلابة الخداع، أي لا خديعة لا خداع. المقصود بالخلابة أي لا خداع، هذا المقصود بالخلابة. هذا الحديث حديث الباب استدل به من قال بماذا؟ باعتبار خيار الغبن، باعتبار خيار الغبن. يعني من أنواع الخيار المختلف فيها خيار ماذا؟ الغبن، خيار الغبن. والغبن على قسمين: يسير وماذا؟ فاحش. الغبن على قسمين: يسير، واليسير لا يؤثر. الآن سلعة ثمنها في السوق 100 ريال، فاشتراها مثلا 100 وريالين، هذا غبن. لكن هذا الغبن ماذا؟ يسير. هذا الغبن ماذا؟ يسير. فهذا لا يؤثر في العقد. الخلاف بينهم في ماذا؟ في الغبن الفاحش. الخلاف بينهم في ماذا؟ في غبن الفاحش. المشهور عند الحنابلة وهو قول كذلك عند المالكية على اعتبار ماذا عندهم؟ أن خيار الغبن معتبر عندهم. ماذا؟ أن خيار الغبن معتبر. ما معنى ذلك؟ قلنا الحنابلة وقول عند المالكية. ما معنى ذلك؟ أن العاقد المغبون، العاقد المغبون هو بالخيار، إن شاء أمضى، إن شاء رد، إن شاء قبض وأخذ ماذا؟ الأرش. إن شاء أمضى أي تم البيع حتى وإن عرف. الآن سلعة ثمنها 100 ريال اشتراها 1000 ريال، سلعة ثمنها 100 ريال اشتراها 1000 ريال، هذا غبن، غبن ماذا؟ فاحش. فالآن المغبون أي المشتري هل له ماذا؟ هل له أن يرد أو لا؟ المشهور عند الحنابلة كما قلنا وقول عند المالكية أن خيار الغبن معتبر، وأن المغبون بالخيار، وأن المغبون بالخيار. لكن كما قلنا يشترط في الغبن أن يكون فاحشا. المالكية حددوه، الحنابلة قالوا فاحش، المالكية حددوه بكم؟ فوق الثلث. حددوه فوق الثلث، يعني لو زاد على الثلث فهو فاحش، لو زاد على الثلث فهو ماذا؟ فاحش. لو زاد على الثلث. فأما الشافعية والأحناف وغيرهم عندهم أن خيار الغبن لا يثبت لكل أحد، خيار الغبن عندهم لا يثبت لكل أحد. قد يثبت لمن؟ للمجنون. يثبت لمن؟ للصغير. لماذا؟ قال لعموم الأدلة، أي الأدلة التي جاءت بماذا؟ بجواز البيع وإنفاذ البيع دون اشتراط ماذا؟ ربح معين. ليس في الشرع ما دليل على اشتراط قيمة ماذا؟ الربح. إن بعض الناس قد يظن أنه لا يجوز أن يزيد فوق الثلث، هو الآن بالخيار. لكن الآن الكلام على ماذا؟ على الغبن. الجمهور كيف تعاملوا مع حديث الباب؟ قالوا هذا الرجل، هذا الصحابي كان به شيء في عقله، هذا الصحابي كان به شيء في عقله ومثله يقبل. ولذا لاحظنا أن أهله طلبوا ماذا؟ الحجر عليه، والحجر هذا في مصلحته هو، معنى الحجر يمنع من التصرف في ماله. قال: باب في الرجل يقول في البيع لا خلاب أي لا خداع. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنب المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه عن مالك عن عبد الله بن دينار المدني عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن دينار المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه. أن رجلا في بعض الروايات اسمه حبان، حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري، حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري، حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري، قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع، فقال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت أي بعت أو اشتريت فقل لا خلاب. الجمهور احنا قلنا الآن الأحناف والشافعية لا يقولون بخيار الغبر، قالوا هنا في الحديث ليس فيه دليل على جواز ماذا؟ على حجية خيار الغبن، وإنما هذا لم يثبت له خيار الغبن، وإنما قال لا خلاب يعني اشترط. فرق الآن بين خيار الغبن والاشتراء، فقوله لا خلاب شرط والمسلمون على شروطهم، لكن الآن خيار الغبن قال ليس فيه ماذا؟ شرط. الآن الفرق بين الشرط وخيار الغبن، الآن الشرط يأتي يشتري ويقول لا خلاب أي كأنه قال بشرط لا تخدعني لا خديعة، لو بعد ذلك تيقن أو ثبت أنه خدعه فله أن يرد، لكن خيار الشرط ليس فيه هذا القيد، أو عفوا خيار الغبن ليس في هذا القيد. تبين بعد أن اشترى السلعة أنه غبنه، فالحنابلة وقول عند المالكية قال هو بالخيار، الجمهور قالوا لا، الجمهور قال إلا في كما قلنا الصبي والمجنون أي من به عذر. قال: إذا بايعت فقل لا خلاب، فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلاب أي لا خداع. ثم قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي البغدادي ثقة يهم حديث عند مسلم بن ماجه، قال: وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي ثقة حديث عند أبي داود وبن ماجه. المعنى أي بمعنى متقارب، قال معا: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء البصري صدوق ربما أخطأ، حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم عند أصحاب السنن، حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال محمد، من محمد؟ محمد هو شيخه محمد بن عبد الله الأرزي، يعني إبراهيم بن خالد قال حدثنا عبد الوهاب فقط، ومحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ذكرهم باسم أبيه. أخبرنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قاعدة: سعيد بن أبي عروبة من أثبت الرواة في قتادة، سعيد بن أبي عروبة من أثبت الرواة في قتادة، عن قتادة ابن دعامة السدوسي سعيد ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقتادة كذلك ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك. هذا الحديث أخرجه كذلك الترمذي والنسائي وصححه الألباني. أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع، في بعض الروايات جعل له الخيار 3 أيام، كان يبتاع وفي عقدته ضعف، المقصود بالعقدة العقد، فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله احجر علي على فلان، أي المعنى هنا الحجر أن يمنع من التصرف، وهذا الحجر يعتبر من ماذا؟ من قسم الحجر لمصلحته هو، الحجر هنا لمصلحته هو، كالحجر على الصغير والحجر على المجنون. قال: فإنه يبتاع وفي عقدة ضعف، يبيع ويشتري وفيه شيء في عقله، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع لأنه ليس أهلا للبيع، فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع أي أحب البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت غير تارك البيعة فقل هاء وهاء ولا خلاف، أي خذ المال أو أخذ السلعة لكن ماذا؟ لا خلاف، أي لا خديعة. معنى هاء وهاء أي بيع وشراء لكن لا خلاف. قال أبو ثور عن سعيد، أي بدل أبو ثور لم يقل أخبرنا وإنما قال عن سعيد أي ابن أبي عروبة. نعم. باب في العربان. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك وذلك فيما نرى الله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكار الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. مقصود بقوله باب في العربان المشهور عند الناس العربون، المقصود بالعربان هنا العربون جمع عربون، هذا معنى العربان. والعربون معروف، والعربون ماذا؟ معروف، يعني صورته رجل يريد أن يشتري شيئا وليس عنده ماذا؟ المال كاملا، فيدفع شطر من المال على أنه بعد ماذا؟ عند إرادة قبض الشيء يكمل ماذا؟ كامل المال. لكن قد يدفع شيء من المال ثم يتراجع، قد يدفع شيء من المال مقدمة عربون، هذا معروف عربون، ثم يتراجع. هل للمشتري أن يأخذ العربون أو لا؟ هذه صورة المسألة. هل للمشتري أو عفوا هل للبائع أن يأخذ العربون أو لا؟ الآن رجل صورتها نمثل لها مثلا، رجل يريد أن يشتري سيارة أعجبته السيارة في السوق فليس عنده ماذا؟ المال كامل، فيدفع 1000 ريال مثلا عربون حتى ماذا؟ تحبس له هذه السيارة، ثم قبل أن يكمل المال تراجع، تراجع. الآن هذه 1000، هذه 1000 هل للبائع أن يأخذها أو لا؟ هل للبائع أن يأخذها أو لا؟ هو لا شك أن الأفضل ماذا؟ أن يردها. إحنا الآن نتكلم، لا نتكلم عن الأفضل، لا شك أن الأفضل ماذا؟ أنه إذا تراجع المشتري فالبائع الأولى له ماذا؟ أن يردها، أي يرد العربون. لحديث مر معنا حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وعند أبي داود، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا من أنواع من صور الإقالة، أي أن يرد له ماذا؟ المال. والحديث مر معنا صحيح. لكن لو لم يفعل، لأن الآن في نقطة، البائع قد يتضرر، البائع قد يتضرر، فهذا المشتري الآن تأخر، فبالتالي جاء قد يأتي أكثر من شخص يريد هذه السلعة فيقول بائع أن هذه السلعة قد بيعت، ثم بعد فترة سيأتي من دفع العربون ويتراجع، فهنا البائع قد يتضرر. اختلف الفقهاء في حكم بيع العربون. معنى بيع العربون أخذ العربون، معنى بيع العربون أي أخذ العربون، يعني هل الآن البائع يجوز له أن يأخذ أو لا؟ إحنا لا نتكلم كما قلنا قبل قيع، الأفضل، الأفضل أن يرد، الأفضل أن يرد، لكن هل يجوز له أن يأخذ ذلك أو لا؟ أي العربون، المال المقدم، الشطر من المال المقدم من المشتري. الحديث لو صح كان ماذا؟ حجة، انتهى الأمر. الحديث لو صح كان هو الفيصل، وبالحديث أخذ من؟ جمهور، جمهور العلماء على أنه لا يجوز له أن يأخذ العربون. جمهور العلماء يعني الآن الأحناف وكذلك الشافعية والمالكية قالوا ليس له ماذا، وهذا مروي عن ابن عباس وجماعة من السلف، ليس له أن يأخذ ماذا؟ العربون. احنا نتكلم على البائع، كيف المشتري؟ المشتري دفع. إيه المشتري دفع، نتكلم على البائع. أي ليس للبائع أن يأخذ ماذا؟ العربون المقدم من المشتري. استدلوا بالحديث، واستدلوا بعموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واستدلوا بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقالوا أخذ العربون من قبيل أكل المال بالباطل. خالف من؟ الحنابلة. فمن مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد جواز ماذا؟ أخذ العربون. من مفردات مذهب الإمام أحمد أنه يجوز للبائع أن يأخذ ماذا؟ العربون. هذا اختاره الشيخ بن باز كذلك، واختار حتى الشيخ بن عثيمين. شيخ الألباني عنده تفصيل، شيخ الألباني عنده ماذا؟ تفصيل. يقول إذا تأخر الوقت يجوز له ماذا؟ أن يأخذ. إن لم يتأخر الوقت لا يجوز له ماذا؟ أن يأخذ. أي ما معنى ذلك؟ الآن لو اشترى تم البيع أو دفع العربون وتم ذلك، يعني ذهب ورجع، تراجع، يعني اتصل أو كذا تراجع دون نظر للأسباب، فيقول في هذه الحالة ليس للبائع، ليس له أن يأخذ لأنه لم يتضرر. لكن لو تأخر أسبوع، يومين، أسبوعين، شهر، فقال للبائع هنا له أن يأخذ، لأن السلعة كلما طالت المدة نقصت ماذا؟ قيمتها. هذا تفصيل الشيخ الألباني، ينظر نظر فيه رحمه الله للتأخر. لكن كما قلنا يبقى الأولى، يبقى الأفضل والأولى ألا يأخذها. لكن هل يجوز؟ المسألة خلافية، الجمهور منعوا، الحنابلة أجازوا واستدلوا بأثر عن عمر وغيره، وهذا مروي عن سعيد بن المسيب وغيره، استدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. لأن الآن قالوا من أسباب أخذه التعطيل، من أسباب أخذه أي العربون التعطيل والانتظار، التعطيل والانتظار، فكان أخذ العربون عوضا عن هذا التعطيل والانتظار. لكن كما قلنا نحفظ شيء، الحديث الذي جاء في النهي عن بيع العربون مع شهرته إلا أن حديث ضعيف، الحديث الذي جاء في النهي عن بيع العربون ضعيف، هو من طريق مالك، هو ليس عند فقط عند ابن ماجه، ومالك في الموطأ. مالك لم يذكر الواسطة. نأتي على الحديث، واضح مسألة العربون. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال قرأت على مالك بن أنس. الآن مالك، الآن نحتاج إلى معرفة التاريخ. مالك ولد كم سنة؟ كم الإمام مالك ولد سنة؟ كم سنة؟ 93. وتوفي رحمه الله تعالى سنة كم؟ 79 و100. وتوفي الإمام مالك سنة 79 و100. أنه بلغه، أي لم يذكر الواسطة، في بعض الروايات بلغه عن الثقة، لكن مرت معنا في المصطلح أن الراوي المحدث إذا قال حدثني الثقة ولم يسمه فلا عبرة ماذا بتوثيقه، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. بعضهم في بعض الروايات قالوا لعل مالك سمعه من عبد الله بن لهيعة فلم يسمه بسبب ماذا؟ ضعفه، فلذا لم يسمه. لكن كما قلنا لم يسمى عن عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب توفي قبل سنة 18 و100، فلم يسمع منه مالك. مالك لم يسمع أصلا، لو سمع منه لقال حدثنا، وإن كان عاصره فترة لكن لم يسمع منه. عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق حديثه عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن وفي جزء القراءة، البخاري كذلك خرج جزء القراءة. عن أبيه أي شعيب بن محمد بن عبد الله نفس الشيء، نفس الحكم، صدوق حديثه عند البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. عن جده أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 63 أي ليالي الحرة، توفي أين؟ بالطائف. هذا الحديث تفرد به ابن ماجه وأخرجه مالك في الموطأ، عفوا هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، أخرجه كذلك ابن ماجه في سننه، نقولنا ابن ماجه هذا الحديث أخرجه كذلك ابن ماجه، يعني الحديث عند أبي داود وابن ماجه ومالك في الموطأ. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربة، لو صح كان حجة لمن؟ للجمهور، أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ العربون. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم، مالك يريد أن يبين صورة العربون، أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، قد يكون في البيع وقد يكون في الإجارة، ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. يعني ما معنى ذلك؟ يكري الدابة فيقول له ماذا؟ يقدم له دينار فيقول له إن لم أشتري الدابة فالدينار لك، نفس الصورة اللي ذكرناها قبل قليل، يقول له إن لم الآن مثلا يعطيه 1000 ريال، يقول له إن لم أشتري السيارة فالسيارة 1000 لك. هذا هو العربون، معروف العربون. فالجمهور منعوا وما والأحمد أجاز، لكن الأفضل ماذا؟ عدم أخذه. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.